شايفك ضفايرك وضحكي كلها كبرتي وقويتي واول ما خنتي اخترتيني اكون الضحيه ما كنتش مصدق بقول ازاي ما بقتش هي خلاص ما بقتش هي خلاص ما بقتش هي خلاص ما بقتش هي قالولي انك كرهتي مع اني حبيتك كتير وشفتك في حضنه بتقول الكلام اللي قلتي ما تقلش الا ليك اراهن بعمري لو حتى كان حبك وان انتي مكانك كتير ما بقيتش اخاف من الليل بيخاف وبقابني ليل ما بقيتش اخاف من الليل ما بقيتش اخاف من الليل ما بقتش اخاف من الليل ما بقتش اخاف